أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقلنا إن البرهان الذي يجيئون به هو أن يقول من فعل ذلك من بدأ الخلق ورزق من السماء والأرض فليقل أنا الذي أرزق للذي ادعى. فإذا لم يجئ هذا الدعوة إذا لم يقل لها معارض تثبت لصاحبها. وهو يقول أنا بدأت الخلق وأنا برزق الإعادة دي أنا اللي بدأت الخلق هم قالوا كده ولئن سألتهم من خلقهم إذا الإعادة هي اللي فيها الكلام. فإذا ثبت أني بدأت فلا يستحيل علي أن أعيد لأن الذي بدأ بدأ من عدم والذي أعاد أعاد من موجود وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الحق حين يقول ومن يرزقكم من السماء والأرض بعد البدء والإعادة لا بد أن يكون هناك علاقة بين الرزق وبين الإعادة. نحن نرزق من الأرض بواسطة إنزال الماء لينبت الزرع فإذا ما نبت الزرع أكلناه ثم إذا أكلناه أخذنا منه ما حاجتنا في الطاقة ثم خرجت فضلات. فإذا بقيت أشياء في جسم الإنسان حين يموت ماذا يحصل؟ يتبخر جزء الماء ثم تبقى المادة صلبة إلى أن تصير عناصر. هنضرب مثل بالوردة. الوردة نشوفها كده نظرة رطبة ريحتها حلوة لونها جميل نقطفها بعد ذلك يتبخر ما فيها من الماء. أين ذهب الماء؟ بخار صار إلى السحاب. طيب وأين ذهب اللوز؟ برضو ذهب في الأثير الجوي. وأين ذهبت الرائحة؟ شاعت برضو في الأثير الجوي. وبعدين تنزل شوية حاجة ناشفة كده أشفة تنزل في الأرض تكون المادة. بعد ذلك إذا زرعنا وردة أخرى تخمر فيها من العناصر اللي فاتت وبعدين اللي خدت الماء اللي طلعت مش تيجي هي يجي بيه واللون يجي من الأسير والريحة تيجي الله وبعدين الدورة تمشي. إذا عناصر التكوين في الكون لم تجد ولم تنقص لم تجد المية اللي ربنا خلقها من أول الكون هي اللي موجودة. ناخد منها اللي نخلص ويتبخر منها جزء كبير في ايه بول في غائط في مخاط في سماك كدل في عرق واللي يفضل منه في الجسم بعد ما نموت يطلع راح. يبقى المية راحت فين؟ اللي انا كتبتها من الكون رجعت في الكون تبقى دورة بقى وبعدين تجري. كذلك النبات ناخده وبعدين يروح بعدين تحصل دورة. الله اذا الدورة اللي منها الارزاق يعني بدخل وإعادة. فإذا كانت أرزاق كلها بالشكل ده والدورة ماشية كده تبقى الإعادة بتاعتكم إن حاسين عائد لكم الأرزاق وبعمل والزاريات إيه؟ فالحاملات فالجاريات فالمقسمات إنما توعدون لصالح وإن تجينا لإيه؟ ما توعدون من البعض. وفي رزق بتاعكم الدورة دي بكير. يبقى اذا استبداله من الارزاق على امنا على ايه نعود لان الرزق بلاكم برضه دورة للمية بتنقص بتروح وتيجي بس. الله يبقى اذا الحق سبحانه على حين انا قال امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض جاي بشبه الدليل اللي ما قلناه. وبعدين قال اله مع الله ان كان الاله ده عمل كده يقول إن حدش قال يبقى هو مش موجود. اتفقنا. طب موجود ولا جري ما ينفعش يبقى إله. جري وجابه من واجه يبقى برضه ما ينفعش يبقى إله. يبقى المسألة انتهت في ايه قضية. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اللي قالوا عنده إيه؟ مفاتيح الغيب. الغيب ده معناه ما غاب عن إدراكك أو حسك، هذا الغيب. بس مرة يكون غيب عليك وليس غيبا على غيرك، يبقى ده غيب إضافي. يعني أنا ما عرفش اللي في ذيوب اللي في ذيوبك إيه، ما عرفش أنتوا كلتوا إيه، ما عرفش أنتوا كنتوا قاعدين فيه، إنما كل واحد عارف. إذن هو غيب علي أنا وغيب على غيرك أنت، لما أنت عارفه ولا لا؟ اللي سرق سرقة وراح يخبيها عند واحد أو في مكان، المسروق لا يعلم أين هي، إنما هو عارف ولا مش عارف، واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف، واللي عن عنده عارف ولا مش عارف. ده مش غيب مطلق، ده غيب إضافي، غيب عليك وليس غيبا على إيه؟ على غيرك. إنما الغيب المطلق قسمين، غيب علينا جميعا ولكن بعد كده يبقى مش غيب ويبقى حس. تكون الاكتشافات اللي العالم ده بيكتشفها كانت ايه على الجميع ولا لا؟ الا ان لها مقدمات، المقدمات دي بيستنبط منها كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين تبقى ايه مدركه. ده برضو غيب نصف الاضافه، هو غيب علينا الان ولكنه سيصبح ايه غير غيب بعد. ليه؟ لان فيه مقدمات. اذا اعطيت للتلميذ تمرين هندسي ولا مساله جرح، وبعدين قعد يشوف من المعطيات يحل، اهي المعطيات دي مقدمات الكون اللي العلماء بيكتشفوا منها. هو ليه اكتشف بدء كده ولا خد مقدمات من غيره من العلماء وقعد يسلسلها كده لحد ما اكتشف؟ اذا فتكون غيبا في زمن اضافي ثم تصير مشهدا. طيب، وفي غيب برضه ما يبانش، لا هو لا تعرفه انت ولا الزمن يخليك تعرفه. هل هذا هو الغيب الحقيقي الذي استقل الحق بمعرفته؟ ولذلك حينما يقول الحق في كتاب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى، يبقى ده الغيب المطلق وليس مقدمات. انما الغيب الثاني بتاع الاكتشافات يقول فيه الحق سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، لما شاء يدينهم المقدمات ويطلعوا ايه. اذا لكل غيب في الكون ميلاد، فهب ان الناس اشتغلوا بالمقدمات كالعلماء مثلا، يقوم يجي الميلاد مع الاكتشاف. طب جه الميلاد ولا اكتشفوش، يعطيه الله للكون صدفه، يبقى جاء ميعاده ولم يكن هناك بعد، يبقى ده اسمه ايه بقى؟ ده غيب يحاط به، بس يحاط به بواسطه المقدمات. واحد واحد هيسلم بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، يبقى ده غيب برضه اضافي. ان صادف بحثنا يبقى الميلاد مع الايه؟ مع الميلاد، مع البحث. وان لم يصادف بحثنا بس الميلاد بتاعه غيب، يقول انا هحن عليكم واعمل لكم ايه؟ صدفه. اغلب الاكتشافات جت كده كلها صدفه، ولا ما بيعمل حاجه تلقيت له حاجه، بيعمل حاجه تلقيت له ايه؟ تلقيت له حاجه. عالم الغيب ولا يظهر على غيبه احدا، ده الغيب المطلق. انما ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اللي كان غيبا ثم يصير ايه؟ يصير مشهدا ليؤكد قول الحق. سنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحتة بتاعت البحث القيامة دي بقى هي من الغيب الايه؟ النكر. محدش يعرفها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، لا يعلم الغيب أحد ممن في السماوات والأرض إلا مين؟ أهي عملية البحث دي محدش يعرفها إلا هو. إلا أنه سوى عليها مقدمات اللي احنا بنسميها العلامات، ولذلك يقول لك أكاد أخفيها. أكاد الناس فاهمين أكاد أخفيها يعني أكاد أدريه، لا، خفي الشيء استطر عني. واخفيته اي ازلت صفاءه. ازلت صفاءه يبقى خفي الدارس واخفى الله. ما ليه؟ أم قال لك في تضعيف اسمه تضعيف الازاله وفي همده الايه الازاله. همده اسمها همده الايه الازاله. احنا بنمسك نقول ده معجم. معجم في اللغه معجم يعني ايه؟ معجم يعني فيه اعجمه زال عجمته. اعجمه ازال عجمته يبقى اللي معمول اسمه ايه؟ معجم. معجم يعني مجل الايه. نمسك كتاب اللغه ونكشف على الكلمه نعرف معناها نسميه معجم ولا لا. معجم يعني ده لو كان معجم يعني خفي يبقى ما نعرفش معناها. انما معجم يعني بيبين لي معاني ايه يبقى معناها هو ايه. فيه شيء ازال العظمى بتاعته. اكاد اخفيها هي مخفيه فما تقولش اكاد اخفيها يعني لا تنفعش. يبقى اكاد ايه اجيل خفاءها بالعلامات على ما صغرى وعلى ما صغرى مش عارف ايه اكاد ايه. فيها اسمها همزه الايه الازاله وتضعيف الازاله. الناس بيفهموا من تضعيف الايه. تيجي مثلا مرض فلان فلان فلان مرض ومرضه فلان يعني ايه بيعالج دي المرض. كشرت التفاحه كشرته ازلت ايه ازلت كشيه. يبقى فيه تضعيف اسمه تضعيف الايه الازاله وفيه همزه اسمها همزه الايه همزه الازاله. الحق سبحانه وتعالى ان لا يجليها لوقته. ولذلك لما يساله الرسول عنها يفتخر الرسول ما المسؤول عنها باعلم من السائل. ده شرف له ان لا يعلمها عشان يفضل في علم ايه مطلق لمين؟ وده مفاتيحه لرسله. ولذلك الايه في الدقه يقول لك وعنده مفاتيح الغيب. افرض ان ربنا تكرم على واحد واداله حاجه كده يعني من غيب كونه عشان يثبت له ان هو يعني مقرب منه. سيدنا ابو بكر كيرجع فلوس ومال لعائشه بنته فلما حضرته الوفاه قال لها هات الايه اللي عندك انما هما اخواك واختاك. انت تستعجبي اخواك صحيح يعني محمد وابو بكر وعبد الرحمن انما اختاك لما تشعر بغيبة مش الا اسماء اختي. كان سيدنا بقى متجوز بنت خارجة وكانت حامل الله. ولا يعرفها ازاي بقى. يبقى شوف بقى التجليات على الحق من الحق سبحانه وتعالى. قال له ده هتولد وهتولد ايه وتنضم الاسماء يبقوا بنتين وعيشة انما هما اخوات دول موجودين واختاك اسماء هي اللي موجودة. يبقى دي فضل مين عالمه. فلا يظهر على غيبه احدا الا من الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخبر عن شيء ده من علم الغيب اللي مالوش مقدمات يبقى مين اللي اعلمه ويعرفنا انه اعلمه بانه ينزله في القران. انه ينزله ايه في القران ازاي يعني. قال لك طب لما غلبت الروم الروم اهل كتاب غلبت من مين؟ من فرس اللي بيعبدوا النار. ايهما اقرب الى الله الفرس اللي بيعبدوا النار ولا هم اللي بيعبدوا اله الروح؟ يبقى قلب رسول الله وصحابته مع من؟ ولذلك يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد ظلمهم سيغلبون. يا ريت يغلبوا بعد على طول كده تاني يوم يمكن عنده علم ان في مدد جاهز وفيه رد فعل حقيقي. ام قال في بضع سنين طب مين يقدر يتحكم في معركه بين قوتين اثبتين في 7 سنين مين يقدر الكلام ده؟ يبقى قال عليها بقى. وبعد ذلك يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يوم صادق انتصار الروم على الفرس في يوم انتصار المؤمنين على الكفار في بدر. عايزه تبقى مساله الله اكبر. وما يشعرون ايان يبعثون. ما دام لا اشعر ولا اعرف اين متى اموت يبقى برضه ما اعرفش متى ابعث. الاثنين دول. طيب ليه بينكروا الاخير؟ ده المسائل متتابعه في الاعلام ده. كل رسول سبق برضه يتكلم عن الاخر. امام بالله وباليوم الايه؟ وباليوم الاخر. بل ادارك علمهم في الاخره. ادارك يعني تدارك، ومعنى تدارك توالى. كل وقت يجي له ايه؟ يجيب دليل. زي ما نقول حتى اذا اداركوا فيها ايه؟ اداركوا فيها جميعا. يعني جه بعضهم بعض الاخر. اذا العلم بالساعه كل يوم تيجي ايه؟ كل يوم تيجي ايه؟ كل ما نقرا مش تيجي ايه؟ كل ما نقرا. يبقى بل ادارك ايه؟ يعني تدارك ادرك بعضه بعضا وجاء تبعا. بل ادارك علمهم في الاخره. بل هم في شك منها. ازاي يبقوا في شك منها ما دام ادارك العلم؟ بل هم منها عمود. لو كانوا مفتحين كانوا عرفوا الحكايه. انما عمر طب احنا هنعمل ايه؟ انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الايه؟ في الصدور. يبقى فيه شيء موجود ولكن مش شايف. مش مطلق مش شايف. يقول لهم انت شايف دي ايه؟ مطلق. نعمل ايه بقى؟ يبقى اذا ايات البعث وايات القيامه موجوده ومتداركه. كل يوم تجي ايه تجي ايه تجي ايه. بس هم ايه؟ في شك منها. ليه؟ لانهم عمر. عمون جمع عامل. وقال الذين كفروا ثاني فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. هم عايزين يستدلوا بأن أبهاتهم اللي ماتت دي مفيش حد بعث. واحنا قلنا إن يوم الآخر هيجي مع الدنيا ده اسمه يوم الآخر. مش هيجي مع الدنيا. عايزين ايه؟ على ياخد من ايام ادم بيموت. لا محدش انبعث ولا جه. وقال لكم انا هبعثكم مع الدنيا ولا في يوم الاخر؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا. وان كل رسول يقول لنا برضه يوم الاخر ما حصلش. هو لسه الدنيا انتهت؟ ما دامت الدنيا موجوده يبقى دي الاولى. انما الكلام بيتكلم على الاخرى. فما تقولش انه هيجي الاخر في الاخر. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الإيه؟ ليه؟ كلام جميل كده. قال لك كل مسرف على نفسه في المعاصي يريد أن يؤمن نفسه لأن نفسه عزيز عليه أوي. يبقى ملوش منفذ أبدا ولا واحد يرتاح فيه إلا يقول لك ده الكلام ده كله كده. الكلام ده كله إيه؟ كده. الواحد بتاعته ايه؟ لانه لو كان متأكد ده تبقى شرط صوتي. كفر بالله ومعاصي ومش عارف ايه. فيعمل ايه؟ يؤنس نفسه لان هذا كله ايه؟ ولذلك كل مشرف على نفسه من حظه انه يقول ده حكايه الدين ده حكايه كذب خالص. ولذلك لما تيجي في حته القدر يقول لك يا اخي ما دام ربنا كاتب عليا المعصيه بيعذبني ليه؟ بس نقول له يا اخي ما يدل على ان سؤالك مجنح. كان يجب ان تقول وما دام ربنا هو اللي كاتب عليا الطاعه يبقى بيسيبني لا يستجيبها ولا اشمعنى دي سهينت عنها وسبتها ولا جبت لي سلاه دي؟ لان هو بده المنفذ اللي ينجيه. انما الحاجه اللي جايبها له يعني خير يخليها كده. ان هذا الا اساطير الاولين. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. ينظر يعني هيقول لهم انظروا عشان في ناس بعثوا. لا المجرمين هي الذين كذبوا رسلهم فيما اتوا به. وشوفوا عاقبتهم ايه. يبقى من اللي كذب الرسل انهزموا امام الرسل لانهم مجرمين. وما دام انهزموا امام الرسل في انهم كذبوا ما جاء به اهل البعث ده من ضمن ما جاء به. ولكن ربنا البريد ومش وقته الان لا يجليها لوقتها الا ايه؟ الا هو. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. وبعد ذلك ربنا يجي للرسول يشبه بقى. الرسول زي ما قلنا لك في الصور فلعلك باخع نفسك على اثره ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثره. ويجي اثره لعلك باخع نفسك الا يكونوا. باخع نفسك يعني ايه؟ مفلسه من الحزن. والبخل هو الدب والمبالغه فيه حتى يصل الى النخاع. الدبح المفروض فيه انه يقطع له ايه الى الوديجين، لكن الدبح يعمل ايه؟ يروح مخلصها كلها كده. طب ايه اللي انت مزاح نفسك ليه؟ ليه انت عليك البلاغ فقط؟ انما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه رسول من انفسه عزيز عليه ما عليكم حريص عليه، حريص بالمؤمنين رؤوف ايه؟ رؤوف الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد؟ امتى يجي؟ ان كنتم صادقين في ان الوعد. نقول احنا وعدنا حتى الاثنين. لما ربنا يوعد واحد بعذاب ما يسماش وعد بقى، ده ايعاد، لان في فرق بين اوعده وايه؟ ووعده. يعد دائما بالخير واوعد يبقى بالشر. طب هل الكلام ده بالنسبه له ايعاد ولا وعد؟ ايعاد ولا ده ايعاد؟ لكن شوف ربنا يطلس على حتى السلاكهم وهم هم التصاحب، لك متى هذا الوعد؟ لان اعاده المخالف لك بشر وعد لك بخير. اعاده مخاصمك بشر يبقى ايه؟ وعد لك بخير. لهم هم يجيبوها وعد. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ يقول احنا قلنا على حاجتين اثنين، وعدنا الانبياء بالنص ووعدنا العالم كله بالبعث. فإذا كنا قد صدقنا في جزئية فخذوها مقدمة على صدقنا في الأخرى. خذوها دليل على صدقنا في الإيه؟ لو كان كذبة الأولى، والأولى محسسة لكم ومدركة. الرسل كلها انتصروا على مقدميهم ولا انتصروا؟ وإما بعذاب الاستئصال وإما بعذاب الهزيمة والانكسار. مش كده؟ هيقول لهم طيب استنوا بقى. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هم اللي قالوا بالوعد. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عسى برجاء، والرجاء من الله تحقيق. يقول لك مثلا انت تقول له ايه؟ لعلي اعطيك ما تطلب. مش كده؟ ده الكلام ده عن ذلك ابلغ من لعل فلان يعطيك ما تطلب. لان انا بقول لعل فلان وانا ما املكش فلان ده، انما لما اقول لعلي اعطيك يبقى ايه؟ قريبه في الرجاء. خلاص؟ طب انا اقويها شويه، اقول لعل الله يعطيك كذا، لانني يمكن اتغير، انما لعل الله يعطيك كذا. يبقى كم مرحله الان؟ لعل فلان يعطيك ما قصد. خلاص؟ لعلي اعطيك ما تطلب. اقوى شويه، لان انا اللي قلت هنا المنزل. طب ما اقدرش اسبابي ما جابتني تقول لي للي ما اسبابه ما تنكرش. لعل الله يعطيك، يبقى لي ابلغ ولا لا؟ فاذا قال الله بذاته لعلي اعطيك تبقى هي، تبقى دي اقوى حاجه. يبقى المراحل ايه الاول؟ ايه؟ لعل فلان يعطيك، عسى انه يجيك، او عسايا اجيك، عسى الله انه يجيك. فاذا كان الله هو الذي يقول يبقى هتتحقق. ولذلك قال الرجاء من الله تحقيق. قل عسى ان يكون ردف لكم. ايه ردف دي؟ ردف لكم. احنا لما نيجي نركب دبه يصح ان واحد وياي اسيبه ماشي واركب، ويصح ان انا اقول له يا شيخ تعالى اركب وياي وياخده فين؟ فين وراه؟ يبقى اسمه ايه؟ اردفه. يعني اركبه وراء، اردفعه الرفق الاول. فقال لهم انتوا ليه تستعجلوا؟ يمكن اللي انتوا بتستعجلوا ده هيجي بعضه معاكم، يعني وراكم على طول. وصحيح حظه ما مرتش مده وجم مهزومين في بدر هزيمه. الله. اذا غلط انتوا بتقولوا بالاستعجال. الاستعجال قسمين، احنا قلنا على حاجه انه هينتصروا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقلنا فيه بحث فصدقنا فيه سيهزم الجمع ويولون الايه؟ الدبر. ودي قريبه منكم ردف، يعني بقى وراك على طول. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وان ربك لذو فضل على الناس، بيأخرها شويه لعل الناس ترعوا، لعل الناس ترجع، لعل كذا لعل كذا، لانه والا كان خدها من اول تسجيل. وبيبين لنا ان ربنا بينزل علشان يقيد ناس في الهدى. هم الناس اللي اسلموا امنوا برسول الله جم مره واحده كده ولا جاي ولا جاي ولا جاي. لذلك المسلمين كانوا في المعارك يزعلوا يقول لك فلان نفذ من ايدي، انا كنت نفسي اجيب عكرمه ده واقطعه، انا كنت اجيب عايز اجيب عمرو بن العاص ده واقطعه، انا كنت عايز اجيب خالد بن الوليد. يقول انت ما قطعتوش لان ربنا عامله عشان يقطع خصومكم. نعم. فبرضه كانت ما تلطوش لان من عند ايه. ولذلك اللي اسهب اخيرا وزعلوا اللي هم ما موقفوش خالد بن الوليد، رب النبي يسميه سيف الله المسلول. يبقى اذا ما كفتوش علشان هو حي معانا. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اكثرهم يبقى البعض يشكر ولا لا؟ البعض يشكر. وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إذا كان يعلم ما تكن الصدور وتخفيه يبقى يقول وما يعلنون، طب يبقى من باب أولى، لأن ما تكن الصدور بيبقى خف غيب، والله غيب. يمكن أنت تقول أصل غيب من ذكر للغيب، تقول لا يا صاحبي يدرك الغيب ويغيب. وما من غائبة في السماء والأرض. غائبة يعني شيء غائب، وبتجيله التيه دي اللي سماها سائل إيه المبالغة. واحد يقولوا هذا راون للشعر، راون يعني بيقول شعر الشعر يجيع في الناس. فإذا كان راوي كويس يقول لك إيه ده راوية. فإذا كان واحد بيمسي بالناس يقول لك ده نسابة. فإذا كان قوي في النسب يقول لك ده نسابة. واحد عالم يقول لك علام علامة. يبقى فا اسمها إيه؟ فا المبالغة. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الأصل ما من غائب، بس كتير هنا مش تاء تأنيس، دي اسمها تاء إيه المبالغة. زي ما تقول فلان عالم يمشي، إنما فلان علام يبقى أقوى ولا لا؟ طب وبعدين تقول فلان علامة يبقى بقى إيه نهاية. وما من غائبة، كلمة وما من غائبة كان فيه الأسلوب، وما غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ده اللي خلى نفسه يقولوا لك إيه اللي مين زي اللي مين زي. يقول له يا شيخ كلمة زي دي لا تليق بكلام الله، تبقى حشو ملوش معنى، إنما ده لازم لها معنى. يقول المؤدب أو يقول لك ده مين صلة، صلة إيه يا سيدي؟ يقول أنا مش فاهم معناه. احنا قلنا زمان ساعة تحب ان تنفي قد تنفي للذات بدون حرف الجر من مجد في مجد. فاحنا ايه ما عندي مال، نفت ان يكون لك مال، يمكن ما عندي مال يعتد به، انما عندي جنيه ولا نص جنيه ولا 25 قرش ولا حاجة، يعني مش طمش مال. لكن اذا قلت ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال لكم مال. إيه؟ تبقى اذا مش من زيد، مش من ايه ده جاي تدل على ايه تأصيل العموم في الناس. يقول لك ما احد، انا رحت لفلان ما احد في الدار. اما ممكن فيها عيال ولا حاجة ولا والستات ولا ابن احد من اللي يعني يهمنا امرهم. قال لك ما من احد في الدار من بداية ما يقال له ايه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني ربنا يقول أزلا أنا أعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس أنا عارف، لكن كمان مسجله إلا في كتاب مبين. تسجيله ليه التسجيل ده؟ عشان ايه؟ قال لك التسجيل ده علشان الذي يعلم التسجيل زي اللي بيطلع على ام الكتاب يشوف حاجه يقول لما تحصل وربنا قايلها يقول لك صحيح جت على وقت المطر. كل ما تحصل حاجه تاتي على وقت المطر، وما دام تسجل في كتاب قالوا لي اللي قال عليه قال، يقوم احنا لما نيجي للواقع نقوم نجدها حصل. القرآن لما قعد يسجل أشياء ويسجل أشياء ما كانتش موجودة زي سنريد آياتنا في الآفاق زي ما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لو سكت على دي ثم ظهرت وسائل المواصلات غير الخيل والبغال والحمير العربية الخنصور وبعدين السيارة وبعدين الطيارة وبعدين الصاروخ يقول الله ده جت حاجات ايه معانا أم قال لك ويخلق ما لا تعلمون ساعة ما يجي ما لا نعلم يا سلام هو قالها من الأرض. ولذلك احنا قلنا زمان من عظمة الحق في الإعلام أنه لا يعلم بشيء لا اختيار له للعبد فيه يعلم بشيء للعبد فيه اختيار ويفضحه باختيار. فلو كان عنده عقل كده ما كانش يعملها. يجي مثلا زي ما قلنا في تحويل القبلة قال سيقوله انت لسه ما قالوش لسه قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ايه اللي جد علشان يولي القبلة بعد ما كان الى البيت المقدس يجيبها المسجد قال سيقول ودول خصوم يقول السفهاء فيه بقى قبلة اكثر من كده مش قال على حبايبه مش على المؤمنين بيه ده السفهاء. السفيه اللي بيعادل رسول اللي جاي من شرف الله وبيعادل الله ساعة ما يجي ربنا يقول سيقول السفهاء ما كانش يرضى كده من عقله كده يقول يا اخي هو قال سيقول السفهاء والله ما احنا متكلمين مش هنتكلم عشان لما يقول هو سيقول السفهاء ما فيش حاجة اتفقنا وقالوها برضه وقالوها ولا ما قالوها وقالوها. احنا ضربنا مثلا كبير فيها دي في مسألة تبت يدا فاكرينها تبت يدا ابي لهب وايه وتب عمرو تبت يدا ابي لهب وتب ما اصله قال له كان تبت يدا قال هذا جمعتنا فانزل الله. طيب ابو لهب عمه وحمزة عمه والاثنين كفار مش ثبت ان حمزة بقى وامن وبقى اسد رسول الله ولا ما حصلش؟ ابو سفيان اللي بيعادي ما امنش. طب ما الذي كان يدري محمد بان ابو لهب ده هيسلم فاذا كان هيسلم هو وينزل منه سيطلع نارا ذات لا يقول يا صالحيني اسلمت اهو اديني بقيت مؤمن يبقى الكلام بتاعكم مصطفى. انما عارف وله اختيار في ان يقول وله نفاقا ولو ايه ومع ذلك لم يقل ثبت يده إيه؟ وسب ما اغنى عن الله يبقى حكم حكما على مختار كافر به وقرآن يكره قرآن ايه يكره وهو اللي يتلوه الله تبقى حب عليه ولا مش حب كده. كان ابو لهب ده لو انه يعني عنده شويه عقل كان يجي في نص الجماعه ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويسكت. وبعدين يقول لي انا قلت له بقيت مؤمن لا حسر اصلا نارا ولا اعمل حاجه الكلام ده اخد بالك بقى من الكلام ومع ذلك ايه لا. وما من غائبه في السماء والارض الا في الكتاب المبين. احنا لما ربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون هيحفظه وهو قايل اشياء لسه ما كانتش تتوجد وهتتوجد فمعنى ان هو حافظه على نفسه. طب الانسان يعين الكمبياله اللي له ولا اللي عليه اللي له يحفظ الكمبياله اللي له انما هو اللي حفظه وعينه قايل اشياء الواقع يمكن ما يجيبهاش قال لك لا ده انا هقولها ولا اللي اقولها لانها هتقع هتقع سيجزموا الجمع يعني هيكرموا الجمع. وعلى ايه احنا بنقول لكم حاجه جديده في العلم فيه فرق بين ان تخاطب خاليه الذهن تقول انت عايز انما انا بقول حاجات وهيعارضها الكفار وهيعارضها برضه من اهل الكتاب ناس ومن اهل الكتاب عارفين انها هتحصل. فلما ينزل اشداد من القران وبعدين اهل الكتاب يقول ده صحيح عندنا الكلام ده صح معلوم كافرين مش مؤمنين لمحمد وبيعادوه يقول ايه ان هذا القران

تحاول ان تقضيه بقوه فلا تجدها عندك. احنا نروح نوكل واحد يرضى يقضيه. ام قال بس خليك ناصح بقى، توكل على اللي ما يموتش وتوكل على الحي. احنا قلنا زمان يمكن تتوكل على واحد يصبح يفطس منك ولا تلاقيه، تلاقيه انما تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الله انك على الحق المبين. طب انك على الحق المبين ليه؟ لما قال لك وانت تتوكل عليه وانت عصيه، انت على الحق المبين، يبقى هتتوكل يبقى نصير، يبقى اضمن انه ايه؟ اضمن انه معاك. ويعزيه بقى على اللي ما يؤمنش بيه، اللي ما يؤمنش بيه ويقول لعلك باكر نفسك الا يكون مؤمنين. قال له ليس عليك البلاغ. ليه؟ قال لك لانك تبلغ والبلاغ كلام له أداة استقبال تستعمل اللي هو الود. فإذا كان عنده صنم بقى يبقى ما سمعش، وآيات كونية مالية الدين إنما أعمى بصيرة ما بيشوفهاش. قال لك أنت ما بتسمعش اللي إيه؟ هات بقى كده، إنك لا تسمع الموتى. أهم دول الموتى، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. مش بس صم، ويولوا مدبرين كمان. طب ده انت ما وليتش مدبر وبعدت عن الدعوة، ما انتش حديث مع بعض. انما شوف المبالاة، هو اصله برضه ايه؟ بيجري برضه. طب تجري ليه؟ ما انتش حديث. طب استامع. طب قال لك ما يمكن ودي تفتح على الناس، يبقى مصيبة ده. طب ولما تفتح؟ قال لك لا انا مش عايز. يبقى هو مش عايز بقى، هو مش عمال يلك السمع وبده ينصف. ده هو مبسوط اللي مش سامع، وما دام مبسوط اللي مش سامع بيولي كمان. اما قال لك ايوه تاثير، لانه يمكن الصمم يزول ساعه ما بيتكلم بجليل. يبقى هم عارفين ان الكلام لو سمعته الاذن باغراء لازم تنتهي اليه. الم يقولوا لا تسمعوا لهذا القران؟ قالوا كده. طب بينهوهم عن سماع القران ليه؟ لانهم عرفوا انهم لو سمعوا القران لاخذهم جلاله وجماله. قال لك نسمع، ومش بس كده، وشوشوا عليه زيته لا تسمعوا لهذا القران ايه؟ والغوا فيه مخلصين. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. ليه؟ قال لك لان في فرق حين تسمع قالة الحق او قضية الصدق تقول ما تاخدهاش وقلبك مشغول بنقيضها. عايز تسمع صح، ان كان عندك نقيض الدعوة طلعه من قلبك، وبعدين خليهم بره الاثنين الدعوة ونقيضها وابحثها بعقلك. واللي بقى انت كده تجيب اللغة لك، انما تسمع دعوة وفي قلبك ما ينقضه. في نظرية ما نظرية الايه؟ الحي. معنى الحي يعني حتى في الماديات. قلنا زمان انك اذا جئت بقارورة عشان تحطها في المية وتملاها تسمع بقبقة كده. بقبقة دي بتاعت ايه؟ الهواء اللي فيها، لانها الازازة اذا كانت فرغيرة ما لها هواء، وما دام ما لنا هواء مش ممكن يدخل المية والهواء موجود، يبقى لازم الهواء يمتلك. الماء اكثف من الهواء. يوم الثقيل يطلع مين؟ يطلع الخفيف. ليه؟ لان مفيش حيز ياخد اثنين اكل. وضربنا مثلا بالفطره في الطفل. الطفل الصغير لما يجي يلاقي اخوه قاعد على الكرسي فيه حبوب، وهو عايز يقعد على الكرسي، بيروح يقعد على اخوه ولا بيشد اخوه الاول وبعدين يقعد؟ ده بالفطرة عارف ان الحيز ما يسعش له، ما يسعنيش انا ويمكن. سمعناها كده؟ هذه ايه؟ يبقى القضية، القضية اللي في القلب مناسبة تطلعها الأول، وبعدين تبحث القضيتين ويا بعض. الأسمح فيهم يدخل قلب. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يؤمن بآيات ليه؟ طب ما دام يؤمن بآيات هيسمع إيه بقى؟ يقول لك لا، ما هي الآيات مترتبة. مش في آيات كونية قلنا عليها؟ وآيات معجزات وآيات أحكام. فايات المعجزه اللي انتفت كده من غير ما حد يقولها، هو ده الارض مبسوطه وفيها مش عارف كده وسما فيها مش عارف ايه وايه وايه ايات، يقدر يفهم ان لازم حد عملها ولا لا. يبقى امن بالايات الكونيه، لما يؤمن بالايات الكونيه يفهم مين اللي عمل دي، مين يقول ان الرسول هيجي يجلني، مين يكتشف له ويسمع بقى، لانه امن بايه؟ بالايه الكونيه الاولانيه. واللي ما يؤمنش بها يلتفت لليه ويقول ومن اياته كذا ومن اياته يطير في الارض من الله. يبقى اذن من يؤمن باياتنا التي تدله على ايه؟ على وجود قادر صنع هذه الايات، واذا شغل ذهنه بانه من اللي عملها هيلاقي رسول يقول له تعال عشان اقول لك الحكايه ايه؟ يقوم يرغم اذنه له ولا لا؟ لانه هيحل له اللغه. ان تسمع الا من يؤمن باياتنا، وهذا كان برضه المستشرقين لك القران يقول لك ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا. طب ما هو ما لم يؤمن عايز مع ايمان، خلاص مؤمن، يقول له لا ده ايمان ايه؟ ايمان العقائد الكونيات، وبعدين يؤمن بالمعجزات، وبعدين يؤمن بايه؟ بالاحكام التي جاء، لانها ثلاث ايات هي الكونيات، ايات هي المعجزات، ايات هي الايه؟ هي الاحكام. فهم مسلمون. واذا وقع القول عليهم، يا واذا وقع القول، وقع، شوف شوف شوف كلمه وقع دي، وقع لسقط، كانك بطبيعه يسقط، مش عايز حد يهزمه كده، هو الطبيعي كده. واذا وقع القول، مش عايز بس اسمع وقع بمعنى ايه؟ سقط، تفهم ان لازم يكون في شدائد وفي اشياء تتعبهم. واذا وقع القول، لذلك مش لهم وقع القول عليهم، فخر عليهم السقف كده ولا لا؟ يبقى وقع عليهم، كل وقعه تدل على انها جايه شده، الا في شيء واحد في القران كله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. نعم. واذا وقع القول عليهم، ايه بقى يعني المسألة بقى هتكبس عليهم قوي، تعال ما نجيب لهم ايات عقلية ما يعملوش، تعال ما يعمل له مش عارف ان ينفتوا الى الاجر، ما فيش شيء، هنجيب لهم بقى حاجه يقول لنا فسروها لنا بقى. اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم، انت ما سمعتش كلام البشر اللي جاي، انا هجيب لك دابه تكلمك، ما دام ما سمعتش اللي جاي. شوف بقى الكفاله قد ايه، يقول له ما سمعتش اللي بيخاطبك بلغتك، ما سمعتش اللي بيتكلم زيك، ما سمعتش باللي ايه البشر. يقول لك طب هنجيب لك بقى الحاجه ما تقدرش تفسرها لي بقى الحكايه دي. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم، ما نوع كلامها؟ هتقول لهم ايه؟ ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. هنجيب لكم ايه بقى فسروها لنا بقى. واحد يقول الدبه شكلها كذا ومش عارف الغرض، يقول قول من غير مألوف القول وهو الدابة. وبعدين تجيب قضية أن الناس كانوا بآياتنا اللي سبقت لا يؤمنون. طب أنا بكلمكم الشطر بقى يقول لي أنت بتتكلم إزاي؟ وأنا اللي بحس فيها ربنا قال كده انتهت المسألة. وهتخرج فين وإمتى وشكلها إيه وعايشة ولا مش عايشة؟ كلام بقى. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. شوف بقى الإهانة، ما سمعتوش كلام اللي زيكم اللي من أنفسكم؟ هجيب لكم الأدلة من عشان أقول لكم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. طب الآية دي نصدقها إزاي؟ قال لك ما هو قالت في القرآن، قالها ووقعت. يبقى خد وقوع ما حدث به قبل أن يكون دليل على صدقه فيما يحدث به فيما يكون. نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم ينزعون. الفوج هي الدفعة يعني. طيب هناك يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. هيحشر ايه؟ الفوج لا يجيبه من العامة ولا يجيبه من العتاولة بقى العتاولة. من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. يقولهم تعالى بقى الفتوات بتاعتكم الله. ولذلك قال في القرآن ايه على فرعون سبحان الله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هو اللي يأخذهم كده قدامه مش هو اللي كان عامل إله. طب ليش يعني يبقى قدام كده قدامه؟ قال لك بلك لو كانش قدامهم وحيجي بعدين يمكن وهم رايحين النار يقولوا ده الفتوة بتاع ده هيجي دلوقتي يخلص به. لا هو قدام كده. نعم ويوم نحصر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وحشر قلنا قبل كده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم ايه يوزعون. وقلنا رب أوزعني يوزعون يعني ايه بقى يمنعون. هم احنا عايزينهم يمنعهم ولا عايزينهم ايه؟ أم قال لك لا لما يجي حد يسبق حد يقول استنى كده اما تشربوا يا بعض تبقوا يا بعض كده. ليه؟ علشان التابع والمتبوع يشوفوا بعض في الجلة والمغرب الاثنين. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. إن سبق حد يقول لا استنى لما يجي الباقي. ليه؟ عشان يشوفوه. ما هو يمكن بقى يجي الفتوة من دول يسبق علشان يدخل ولا حد يشوف يقول له استنى مين يفضحوك يا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون أي يمنعون ليدخلوا النار جميعا معا فيرى المسبوق كل اثنين أذلة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. والآية بقى اللي احنا كنا بنسأل عنها دلوقتي في سورة الأعراف يقول الله تأييدا شرحا أو مذكرة تفسيرية لكل ذلك يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته قالوني من أظلم من ذا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله فين الآلهة بتاعتكم اللي كنتم تدعوها قالوا ضلوا عنا مش عارفين عنوانا مش عارفين نحن فين ضلوا مش لاقينهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا يعني أدرك بعضهم إيه بعضا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار وأنا حاجب لهم بقى لكل ضعف وانتوا رقلين فآتهم عذابا ضعفا إيه من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع سقط عليهم فهم لا ينطقون اسمه انبهار مش لازم يتكلم انخرط ولذلك لما تيجي تتكلم واحد كده اقول له انت انخرطت ما تتكلم لانه مش لاقي كلام يجي مش لاقي كلام يتقال ثم الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم في القرآن يجيب آية كونية حصل وبعدين ينقلنا للآخر وبعدين يجيب آية كونية حصلة في الدنيا ومن ينقلنا للآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيه؟ هو الأساس. ألم يرى أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يرجع تاني بقى للايه اللي هو كان القيامه نتكلم في حاجات كونيه في الدنيا. رجع تاني ويوم ينفخ في الصور عشان بيقول لك التفت للعبره دي علشان هيجي اليوم يبقى بعد ما يجيب العبره المرئيه اللي نعتبر بها يجيب حاجتنا لها في يوم ينفخ في الصور. يعني انت محتاج للعبره دي عايز لو ما جبت دي يقول له لا في حد طبعا عليك مرجع اهو. ويوم ينفخ في الصور الصور اللي هو البوق بقى اللي حصل ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلي. الفزع الخوف الشديد. طيب هل الكل هيحصل له فزع دي؟ قال لك اللي حينفخ في الصور ما يحصلش التكاليف اللي هم بيقول لك ثابت الملائكه اللي هو جبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل. ولذلك حتى لما يجي الصصاعقه من في السماوات والارض برضه هيستسلم الا من شاء الله. ولذلك رشدنا رسول الله يجي عند الايه دي يقول انا افيق من الصاعقه فاجد اتي موسى ماسك بالعرش صاحي قبلي فقعد يسال ايه الحكايه دي قبلي يعني الصحيح. فما النتيجة؟ لأنه صعق في الدنيا فلا يصعقه الله في الآخرة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ما يجمعت ربنا صعق فيه على ربنا. انت خدتها من الأول وكل أتوه داخلين صغير أجلاء ما فيش تأبج ما يملكش أن يتأبج ما عندوش قدرة. ليه؟ لأن فيها حاجة اسمها إنهاء الاختيار. إنهاء الاختيار ساعتها تيجي القيامة ما عادش اختيار أبدا. لأن أنت في الدنيا تبص تلاقي واحد يملك العمل بتاعك يوظفك ويخدمك ولا واحد يملك القوت بتاعك ولا واحد يملك مش عارف إيه واحد يملك الكل يبقى ملك واحد الله. يبقى إذا الملك ربنا وهبه وقسمه على الخلق. ولذلك قال تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك من تشاء. حتى في الجدل بتاع ابراهيم والنمرود قال له ايه؟ ان اتاه الله الملك هو اللي ربنا جايب له الملك. طب وبعدين؟ قام قال لك لما اديت الملك على ان في دنيا الاسباب ودنيا الاختيار ومش عارف ايه انما في الاخره لا. لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. حتى الإنسان ملكه الله إرادة انفعال جوارحه. عايز أشيل إيدك إيدك أمشي أمشي أتلفت كده أتلفت أعمل كده أعمل. يبقى جوارحي تبع إيه؟ وفي الآخر لا بدليل إنها هتبقى تدل وتشهد عليها. ما عادش لمن الملك اليوم؟ ما عادش ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين صاغرين. جاب حته في الاول ايه وبعدين جاب ايات الليل والنهار في الدنيا وبعدين جاب ايه حته في الايه نفخ الصور وترى الجبال تحسبها جامده. احنا بنشوف الجبال تحتبها اي تظنها وتحكم عليها بانها ثابته حتى بيسمعها رواسج. انت حسبتها جامده ظننتها جامده خلاص وهي تمر مر السحاب. وهي تمر. طب اذا كانت الجبال رواسج في الارض ثابته وبيسمعها الاوتاد تبقى لازقه في الارض ولا مش لازقه؟ الجبال انت تظنها ايه؟ ثابته وجامده وهي في الواقع بالجنب تمر مر السحاب. الله ازاي؟ انا ما اشوفش. قال لك وانت ما تشوفهاش لانك لا تستطيع ان تعرف حركه المتحرك ما دمت معه على شيء واحد. افرض اننا قاعدين كده وبين احنا انتم اماني ولا امامكم. وبعدين المسجد ده كان على رحايا او عجله وبيلين، هيفضل ما وكان بالنسبه لها واحده ولا مش واحده؟ يبقى لا تستطيع ان تكون متحرك الا اذا استفتحت. ولذلك انت لما تركب القطر شوف اعمده التليفون، من لك انت ماشي انت بيخليك ان انت ثابت والتليفونات هي اللي مش ايه هي اللي بتجري. يعني وترى الجبال تحسبها اي تظنها جامده لا تتحرك، والواقع انها تمر مره الايه السحاب. تيجي تتعجب انت، قال لك ما تتعجبش لان دي هندسه بشر، ده هندسته هو صنع الله الذي ايه اتقن كل شيء. الله يوم بيقول لك ده الكلام ده يوم القيامه، علشان هتبقى الجبال كالعبن المنفوش، تبقى الجبال بتمر ولا هتتفتت؟ بتتفتت. انما ده يوم بيقول الجبال تمر وانت هتبقى ايه؟ جنب. وهل في يوم القيامه تحسب ولا تتيقن؟ تتيقن، يبقى ما تقوليش ده يوم القيامه. قول انت مش متصور ان الجبال عماله بتجري. مش متصور ان الجبال بايه؟ بتجري. ليه؟ لانك انت اصلا انت بتشوفها انت وهي. الله. طب وهي تمر مره السحاب. السحاب حين يمر فيه موتور بيمشي السحاب؟ لا. امال ايه اللي بيمرره؟ اللي فوق. يبقى حركه الجبال حركه مجاتيه. مر السحاب والسحاب لا يتحرك بذاته. وإن يتحرك بواسطة ايه؟ يبقى حركة الجبال الذاتية فيه، مش بيسيب الأرض هو ويسيب الأرض كده ويجري، ده هو وياه لأنه وتر. يبقى إذن لازم تفهم إن الجبال بتتحرك مع الأرض. تمر مر السحاب والسحاب لا يتحرك بذاته وإنما يتحرك بواسطة ليه؟ الريح. يبقى حركة الجبال تبع الوتر تابع للموتور فيه، يبقى الأربع عمالة تعمل إيه؟ ولذلك هيقول لك إيه؟ رواسي أن تميل بكم أن تضطرب. طب لو إنها مخلوقة على هيئة السكون، بس إيه اللي هيخليها تضطرب؟ تبقى لازم مخلوقة على هيئة الإيه؟ الحركة. يجي بقى يقول لك أهي كان ما يعرفوش الحكايه دي. اذا كان في الايام دي ناس بتجادل فيه، يقول له يا شيخ بتجادل فيها، يعني عايز تقول الملزمين وعلماء الفلك الكفره يعلمون الغيب؟ معناها كده ازاي؟ قال له لان لما قال حركه الارض وحركه الارض وقعد يحسب تمشي الصاروخ من هنا الساعه كذا يمشي قد كده يروح يصادف قد كده والمركبه تيجي تتلحم في المركبه، لا بشيء لا يتخلف. وهيحصل خسوف وكسوف، تمسك الساعه تلاقي ايه خسوف وكسوف حصل، ويقول لك الحلقي ولا جزء ولا حصل. يبقى لو لم تكن العمليه مبنيه على متيقن الحادث لكانت النتيجه تغلط. فكونها لا تغلط تبقى ايه؟ تبقى حقيقه ولا مش حقيقه؟ وترى الجبال تحسبها جاهلة وهي تمر مر السحاب. ولو كان ده في الاخر زي ما تقول ولا ما بتمر ده بتتفتت كالجبال كالعجل كده ولا لا؟ وبعدين ما كانش يقول لك صنع الله، لان الله لا يمتن بالصنعة يوم القيامة. ده الامتنان بالصنعة ايه؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. يجيب لك من جاء بالحسنة فله خير منها. الله عمال بيديك حقائق، ولما يجي العقل يقعد يصل اليها يجيبها واقعة ثابتة، وإن يجيب لك قضية بقى تانية يقول لك عشان انت عرفت اللي قلت لك عليه وتأكدت بالدليل، لما اقول لك على حاجة تانية تبقى ايه؟ تبقى تصدق. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هي الحسنة؟ الحسنة يعني الحسنة هي ما كان انفعال الفعل فيه لمطلوب الله في العبادة، نشوف ربنا عايز منك ايه، عملت تبقى دي الحسنة. والحسنة بين قلب عشر ايه انسان الى سبعمائة ضعف. ليه؟ لان الفعل الذي يفعله الانسان عايز طاقة من الاخلاص. فعلى مقدار الطاقة من الاخلاص من نحدد الفوق بتاعه، تاخد عشر امثال ولا عشرين ولا مية ولا سبعمية ولا من جاء بالحسنات فله ايه خير من الحسنة. يجي ناس يعمل اللي يقول يعني يفكر كويس، قال لك قولك لا اله الا الله حسنة ولا لا؟ ها حسنة. طب اذا كنت قلت ان من جاء بالحسنات فله خير منها، يبقى الثواب على قولك لا اله الا الله خير من لا اله الا الله؟ يقول له لا فهم تماما. ليه؟ لان الله اللي انت تقول عليه هو اللي حييها بالعمليه دي. يبقى انت تقول يا من جاء بالحسنات فله خير ماشي منها. اللي قال له ايه؟ قال له يا سلام، ده المأمور بتاع مركزه دي خير من وزير الداخليه. فيه ان هو بايه بيرجعه عن من هو جاي منه، هو اللي عامل القرار. خير واصل لنا من. ولذلك الناس المجانين اللي احنا بنسميهم مجاجيب يوم يلعب بافكار الناس، يقول لك محمد خير من ربه، واحد يقوم عليه يضربه يقول له من هو من مين يا ابن الكلب؟ روح جاي منه، قال هو جاي منه. من جاء بالحسنة فله خير منها. فين الجزاء هيبقى خير من الحسنة؟ الجزاء عليها خير ايه؟ لان الحسنة تفعلها فعلا موقوفا، وخيرها يظل لك بلا نهاية من القلود. يبقى خير ولا مش خير منها؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كبت القيت بعنف، القيت بعنف. مش معنى يعني وجوه ده هم كلهم كبوا. قال لك لان الوجه ده اشرف الوجه، فلما كل كبر الوجه يبقى دي الذله الكبيره. لما الكل هيكب ولا لا؟ وماذا هيكب؟ وده هيكب وده هيكب وده هيكب، يبقى كبكبه الحكايه. قال لك حقيقه ايه ثاني؟ يقول فكبوا فيها هم الغاوون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. لم نظلمكم ولم نجامل صاحب الحسن ولم نظلم صاحب السيئة، ليه؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ما تظلم بلا ظلم بها الظلم. نعم. طب ده بدنا المعلومات دي بقى وبتعرف جديد، خلافة ما سمعناه من الآيات الكونية ومن تسمية النبي ومن التذكير بالآخرة ومن إلى آخره. هل ما دام المسألة بقى كده عرفت فالزم، عرفت فالزم، واللي بلغني في التشريع هيلتزم أبدا. أنا المتابع بيعملوها كان بتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، يقول ده أنا بقى المأمور زيك، وأنا يعني زمان ده مأمور زيك تمام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن طلبت منكم شيئا من هذا فأنا طلبت نفسي به أولا. ليه؟ لأنني واثق بصدق تبليغي عن الله، وما دام صدق تبليغي عن الله ساعة ما يقول أنا مصدقها، فأنا ألزمت نفسي بها. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا له ده صحبك حدث أنه راح بيت المقدس عرج السنة، قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق، ما بحثهاش بعقله. وبعدين علم جاب العقل، قال لك أنت بتكلم كلام كده؟ قال إذا كنت صدقته في خبر السماء يا أخي مش هصدقه لأنه هو يطلع السماء. من الخط ماشي إيه الحكاية؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. اشمعنى رب هذه البلد؟ طب قال لك لان فيها بيته، ان اول بيت وضع للناس، وبعد ذلك حكم فيها حكما، حكم جعل وسيله عشان حمايه العالم من فساد الحروب وفساد الخلاف. في اشياء في الكون عند الاحياء يختلفوا عليها، ولما يشتد الخلاف يقول لك ما يحلش الا السيف، وبعد ذلك تاخذ كل طريق العزبه، ويبقى تعبان من الحرب ومن الجدل ومن اللي جاي، انه مش قادر يسلم لانه مش عايز ينهزم امام مين؟ امام خصمه. الحق سبحانه وتعالى يعطي لخلقه فرصة، إن امتنع المحارب فيها من الحرب يقول أنا مش ممتنع بعض، لأن ربنا منعني في هذا الزمان اللي ما حاربش، ومنعني في هذا المكان اللي ما حاربش، يبقى يدارك في حروب، يدارك في عزة، يقول يا سلام لو كان ربنا ما أمرنيش أنني ما حاربش فيه الأسر الحرم ولا في رجب أنا كنت أطاعت، إنما ربنا منعني. فإذا امتنع لأمر الله يبدل فيه يذوق حلاوة السلام، فإذا ذاق حلاوة السلام نامت نفسه وساقت للمراجعة. يقول يجي ربنا في الزمان يعمل محرمات، يقول لك قال لي 14 حرم، وفي المكان يجي إيه في المكان، لأن كل حدث عايز زمان وعايز مكان، ما فيش حدث يوجد الا اذا وجد زمان وايه ومكان. فربنا يجي في الزمان ويحرم في الاتاه، ويجي في المكان ويحرم في الايه الاتاه، عشان ايه؟ قلنا يعمل ذروه لغرور الناس ما ينبكش امام بعض. واذا هو ربنا اللي قال كده، ما كانش ربنا اللي قال كده انا كنت كده. الله دي بنعملها احنا في الريف، في طريه الريف. كان زمان البيوت عوائل كبيرة، يمكن يبقى البيت فيه الرجل وأولاده وأحفاده وأحفاد أولاده، بيت واحد دوار كده وقاعدين ومسكين عليه باب واحد كده حصل. يمكن انتوا بتشوفوا بيوت مش شايفينها لحد دلوقتي، مش دلوقتي زمن الاستقرار وكل واحد عايز له ايه؟ شقة لوحده. ليه؟ لأنهم كانوا عاملين عملية اقتصادية، إن البيت كله موجود يبقى حلة كبيرة يطبخوا فيها مرة واحدة، والرجال ياكلوا ورا بعض والستات ياكلوا ورا بعض، والثلاثة والبيت كان ثلاث مواد، يأكلوا الأطفال الأول عشان بيبقى بيطلوا فيه، ويأكلوا الرجالة بعدين، وبعدين الستات، حلة واحدة وطبق واحدة وكلها في السنة.